الضمير الفاعل في يأخذه هل يعود على اللقاط أو يعود على الآخر؟ يعود على الآخر. يعود على الآخر، لأن اللقاط منه لازم يأخذ بحصاد. هذا إنسان بلغ ما يفهم، قال بحصد لك هذا الزرع، إنسان عنده زرع كثير جدا، وقال بحصد لك هذا الزرع بعشره، عشر الزرع، عشر الزرع يأتي خمسة أوسق أو أكثر، نعم حسب الحال، لكن أنا أقول إنه يأتي أكثر. أين أنا أقول ما غالبا، أنا أقول الآن ممثل بأن هذا العشر أكثر من النصف، هل يجب على هذا الذي أخذه بحصاده أن يزكيه؟ لا يجب، لا يجب، لأنه وقت الوجوب ليس مملوكا له. وأظن الآن يوجد عند فيه مكاين حصد، لو استأجر صاحب هذا المكين يقول هذا الزرع مثلا 100 فدان أو كثيرة يا حجاج، ها؟ يمكن يكون أكثر من 100 فدان، طيب 100 فدان وتبيك تحصد لي هذا الزرع على أن أعطيك 10 فدادين العشر، ففعل فإنه لا يجب عليه في الفدادين التي أعطيتها، لا يجب عليه الزكاة لأنه لم يملكها وقت الوجوب. ها؟ يفسها حجاج ولا عصار؟ كم؟ وش الفدادين؟ 24 قيراط. والقيراط والقصبة كم؟ تبي حساب زين؟ طيب المهم صارت مساحة في الحقيقة، مساحة. اي نعم، يأخذوه أجرة للحصاد للعوض. اين الباء للعوض؟ الا ملكه عند الحصاد، لكن وقت الوجوب عند اشتداد الحق، مو هو عند يبسه، وقت الوجوب عند اشتداده. لا، هذا ان تركه قصدا مالك، ما هو ترك قصدا، هذا ما يجب عليه، لانه هو يخرص ان قلنا بخرف الزرع قبل ان يحصد. ماذا المشهور عند اهل العلم؟ ما يخرص. لا، لو خرص جاء اكثر. نعم، لو خرص جاء اكثر يجب اخذ الزكاه، لكن اذا قدر ولا تبين انه اكثر فالاصل على ما قدر، لكن الزروع عند اهل العلم ما هي ما تخرص. والله الظاهر ان هذا يتسامح فيه، لان جرت العاده به، ان الانسان ما ولا يقدر، لانه صعب انه يتبع كل سفلتين يلقاها يدورها، صعب. كما انه كل تمره ما يقدر، الظاهر هذا مما يسامح به. النقاط بارك الله، ما اعرف. أنت تعرف النخيل إذا جدت، نعم، يتساقط منها تمر. أول أما تتصور هذا أول هو إيه؟ أول هو ما أسفل يعني، ما شوف النخل هذا، النخل هذا وفيها القنو، القنو يقطع مع الحركة، لازم ينزل تمر في الأرض. يجي الفقراء يأتون عادة، يأتون يتتبعون الساقط هذا ويلقطونه، هذا من اللقطة. لا يا أخي، لا، ربما يأتي، ربما يأتي، إيه، لكن هو مو مالك واحد. إذا صار المكان هذا فيه ألف بستان مثلا، وصاروا يتتبعون. طيب، كذلك أيضا ولا فيما يجتنيه من المباح، فيما يجتنيه اللقاط أو الجاني أو المجتني على الأصح، فيما يجتنيه المجتني من المباح

لا حقيقة الخمس أقرب. ولأننا لا نعهد أن شيئا من الأموال تكون زكاة الخمس، لأن أعلى ما وجدنا في الواجب العشر، والخمس كثير. صحيح أن هذا الركاز ما تعد عليه تعبا كثيرا، لكن نقول لما لم تتعب عليك تعبا كثيرا نأخذ منك الخمس لمصالح المسلمين. المذهب أقرب عندي من القول الثاني أنه يصرف مصرف الزكاة. وعلى هذا هل يكون هذا الركاز لواجده أو لصاحب الأرض فيما لو كان في أرض مملوكة؟ لو وجده إنسان في أرض مملوكة لمن يكون؟ للواجد ولا لمالك الأرض؟ الواجد. نعم إذا كان أرض مناسب، أرض لي أنا شاري منك، نعم، وجاء إنسان مستأجر أبيه حفر لي بير وطاح ذا الكنز. إيه هذا مدفون. اي وش الرجل الذي باع حربا وجد فيها كرة ثيابه؟ هذا تنازعوا. ايوه في الاخر قال هل عندك ولد؟ وقال لها اي نعم. ارتحل ولن جاريه ما تقولون ان هناك الارض قرارها وحفظها ويملك الارض وقرارها وهواءها. اذا وجده في الارض غير مملكه الله الظاهر أنك نسيت نسيت أخذتم أنه إذا باع أرضا لم يدخل فيها ما هو مودع فيها من كنز وحجر ونحو، أخذت هذا خلنا إلا في باب الأصول، في باب أصول الثمار. فعلى هذا يكون الكنز ما يدخل في الأرض، ويقول لمن وجده إلا من استؤجر لحفره. من استؤجر لحفره فهو لمن استأجره. وما فهمتم هذا؟ إيه إيه مثل إنسان عرف إن هذه الأرض فيها كنز وجاب واحد وقال بك تحفر وتطلع لي، فمعلوم أنه لا إيه، فهو يكون لمن استأجره. ها يوقفها لا لا لا الركاز ما يصير لقطة، لكن إذا لم يكن من دفن الجاهلية صار لقطة. إذا قدرنا أن زمن سقه ستة أشهر، أربعة أشهر بمؤونة وشهران بلا مؤونة، تطبيقها على المذهب هل نعتبر أنه بمؤونة أو بغير مؤونة؟ هو ستة أشهر، أربعة أشهر قلنا بمؤونة وشهران بلا مؤونة، هل نقول إن فيه العشر أو نصف العشر؟ نشوف أكثرهم ما نفع. إذا قالوا الشهرين الأخيرات أكثر نفع للزرع من الأربعة الشهور السابقة، قلنا إذن يعتبر إيه، وش يعتبر؟ العشر ولا نصف العشر؟ قلنا أربعة أشهر بمؤونة وشهران بلا مؤونة. طبعاً. الآن تفاوت، نقول نعتبر الأكثر نفعا، قالوا إن الشهرين أكثر نفع، كم يجب فيه؟ العشر، يجب فيه العشر كامل، لأن الشهرين بلا مؤونة أكثر نفعا للزرع من أربعة شهور، فنعتبر الأكثر نفعا ونقول يجب عليك العشر. مفهوم؟ إذا قالوا أربعة أشهر التي ليس فيها مؤونة، التي فيها المؤونة أكثر نفع، قلنا يجب عليك نصف العشر. مفهوم؟

لأن الشارع أوجب العشرة والنصف من أجل التعب، والتعب الأخير يقابل التعب الأول، ما هو بيقابله أكثر من أضعاف المضاعف. والله بعيد المعتبر، لا ما هو ضار الحديث، ضار الحديث فيما سقي، إن المعتبر السقيات فيما سقي بالنفع. فأنا الآن تعبي عليه هذه المدة لأن الزرع الآن يحتاج إلى أن يسقى كل يوم، لو أتركه يوم واحد اختل الزرع، يكون هذا الزرع ده ضرورته، لكن في زمن الشتاء ما يهمه. نعم. فأقرب الأقوال عندي أن المعتبر عدد السقيات ما دام أن المرجع أو أن الحكمة والعلة هو التعب. نعم. المطر ما هو بلا إيه؟ المطر يبقى إيه، لأن المطر كما قال عز وجل مبارك، وأيضا غالبا يكون في زمن الشتاء الغالب. طيب الآن عندنا صار فيها أربعة أقوال في الحقيقة. القول الأول المذهب أنهما إذا تفاوتا فبأكثرهما نفعا، والقول الثاني إذا تفاوتا فبأكثرهما زمنا، والقول الثالث إذا تفاوتا فبأكثرهما سقيا، والقول الرابع أنه بالقسط بما ما نعتبر الزمن ولا عدد السقيات، نعتبر القسط. قسط ما معناه أن ما نقول ثلاثة أرباع أو نصف العشر أو العشر، نقول بالقسط من نصف العشر إلى العشر كل هذه هذا الفرق يقصر. نعم. ما رأي من يقول نعم صحيح، وهكذا ينبغي حتى إذا تساوي ينبغي أن نعتبر عدد السقيات. نعم شيخ. نعم. فيها الآن إلى جت مرة تعالى جو ناس اشتروا خمسة أو سبعة شراكة. نعم. هم الحرج على طيب إذا كان الزكاة هذا كما تعلم الزكاة قد وجبت على الفلاح. طيب لو علموا أنه هم بزكاة ما علموا بس ما عليهم ما علم شيء أبدا ما علم شيء، وإن كان في وقت هو ما يمكن بيعه إلا بعد بدو الصلاح. أي وإذا بدأ الصلاح صار الوجوب على من؟ على المالك، على الأولين المالك والفلاح. نعم. هذا الواجب الدفع في هذا الوقت، لكن استقرار الوجوب بمعنى أن لو تلفت قبل أن إلى الآن ما تم ملكه عليه، ولهذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام في السرقة بين الذي يسرق بعد أن يؤيه الجريم والذي يسرق قبل ذلك، فلم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام تماما ملك لمالك الثمر إلا إذا أواه الجريم. وقوله ما يفعل الحد إلا نصر. نعم. أو حقه يوم حصاد إنه ما يفعل الحد إلا نصر. نعم. ثمر إلا يسر. أما جذاذ الثمر واضح أنه يكون يابس إذا وقت الجذاذ يكون يابس، لكن مسألة الحصاد إذا قلنا أنه يعطى يوم حصاده فهو يلزم يكون في سنبله، وما أدري أنا. نعم. وهذا الآن في عمل الناس أنه يعني العمل منهم ثم قد تصل السماء يعملون إيش؟ يعملون الزرع. نعم. شلون؟ نعم. المؤلف يقول مع الجهل العشر. إذا جهلنا الواجب العشر لأنه أبرأ للذمة. نعم. أبرأ للذمة أحوط. نعم. إذا ما جاء الآن مش يعتبر، فنقول أبرئ ذمتك بيقين. في القول الثاني في أنه يخرج النصف فقط، نصف العشر لأنه متيقن وما زاد مشكوك فيه، لكن الأولى العشر أحسن لأنه أحوط وأبرى للذمة ويخشى من التلاعب. يخشى من التلاعب. ها؟ نعم. إيه؟ يعني صحيح اللي غالبا ان الشيء الذي مو بعل ان رجل مستعد يفتح، ولكن ربما هذا المطر تبع الامطار ولا احتاج. فنقول في مثال ان بقي كل مده ما احتاج فانه يجب عليه العشر، وان بقي اكثر المده يحتاج الى المؤونه فهو نصف العشر. يكون هذا أساس من العشر هو الذي تبرأ به الذمة، لا ما هو الأصل. الأصل النصف العشر والعشر، الأصل نصف العشر فيما سقي بمؤونة والعشر فيما سقي بلا مؤونة، هذا الأصل. هذه قال براءة لأجل احتياط براءة الذمة يجب نلزمه بالعشر. لا هو ثلاثة أرباع إذا علمنا، أما إذا جهنا فإما أن نقول أن الأصل براءة الذمة ولا يجب للنصف العشر، أو أن الأصل الاحتياط ويجب عليك العشر كامل. أنا شخصي يعرفهم هذا الجريم يراه جريم هو حقيقة ما يمكن يسقط الملك عليه هذا إلا إذا أويت له جريم، أما قبل في رؤوس النخل أو الزرع في سنبولي إذا أويت له جريم يعتبر حرز، يعني شركة خاص لا حرز مستقل أيضا، ما يستقر الملك عليه إلا بهذا أبدا، ولا يكون في قبضة تماما إلا بهذا. نعم أي لا لا هم قاسوا على مسألة السرقة وقالوا أنه ما يمكن يتم عليه يتم قبضه والاستيلاء عليه إلا بهذا. نعم وما يدخل النصاب إلا إذا نعم نقول يضم أحدهما الآخر يطلق من النصاب ويخرج من كل واحد بحسبه، فيخرج من الذي يسقى بمؤونة نصف العشر ومن الذي يسقى بلا مؤونة العشر كامل، لكن في تكميل النصاب يضم بعضهم البعض. يعني هذا مثلا يبلغ 150 صاع وهذا 150 صاع، الجميع نصاب، لأن النصاب 300 صاع، فيجب عليه الزكاة الآن، لكن الأول اللي 150 صاع وهو يسقى بمؤونة عليه نصف العشر، والثاني الذي يسقى بلا مؤونة عليها العشر كامل. لا يضم هذه الماشية، هم يرون ان الاختلاط والتفريح ما يكون الا في المشي فقط كما سبق، والمساله كما تعرف خلافيه، وقلنا ان الذي يظهر ان الاموال الظاهره ان تؤثر فيها الخلطه وتكون كالماشي لا لا الذي يظهر لي انه اذا ملك الانسان نصابا سواء متفرقا او مجتمعا يجب عليه الزكاه. الحديث نعم لا يفرق بين المجتمع، ولا لأن الإنسان المالك قد يتحيل ويجمع بين المتفرق أو يفرق بين المجتمع أو يصير مثلا له صاحب ويجمعون ما لديهم ويتحيلون، مثلا أنا عندي 40 وأنت 40 والثالث 40 هذه من الشخص، ولهذا قال ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسهولة. المذهب حتى الشخص الواحد في الماشية يمكن يجمع ويفرق نبينك يا أخي معنى هذا رجعنا إلى أول الزكاة. بس أساس المسألة نعم يقوم بمساعدة السفن كما هو وقت عمنا بيأت الأمطار نحن نرى إذا كان لأن المساعدة السقي إما أن يتواتر الأمطار ولا يحتاج إلى سقي هذا يكون سقي بلا مؤونة، وإما أن لا تتواتر ويصير مثل يسقي أكثر أوقاته فهذا يعتبر في مؤونة ولا يجب عليه إلا نصف العشر. باب زكاة النقدين. زكاة النقدين قلنا النقدان هما الذهب والفضة، سمي بذلك لأنها تنقد أي تبرز وتظهر حتى يتبين ما فيها من الغش وعدمه، وقيل لأنها تنقد

فلنرجع أيضا إلى تقدير النصاب إلى الأحد، في تقدير النصاب إلى الأحد، ونقول إن كان الأحد اعتبار الوزن اعتبرناه، إن كان الأحد اعتبار العدد اعتبرناه. طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة، في حديث الصداق ما يؤيد أن المراد بهذه الأواق عدد معلوم،